بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا حديث كلماته قليلة ولكن معانيه عظيمة. قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام، والدخول في الإسلام يكون بشهادة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي ببقية الأركان، أن يأتي ببقية الأركان. ورزق كفافا، أي رزقه الله عز وجل ما يكفيه، لا يحتاج أن يسأل الناس، وكذلك هو ليس من الأغنياء، رزق ما يكفيه كفافا، ولكنه ازداد نعمة أخرى، وهذا موطن الشاهد، وهذا موطن الشاهد. وقنعه الله بما أتى، رزق القناعة، وكما قيل في المثل: القناعة كنز لا يفنى. فليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن يستغني العبد بربه. فنحن جميعا فقراء إلى الله عز وجل، نحتاج إليه، وهذا معنى الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد والذي يصمد، أي يلجأ إليه بالحوائج أو في الحوائج. فالعبد يحتاج إلى ربه في كل وقت وحين، والقناعة بما رزقه الله عز وجل تجعله مطمئن النفس، سليم القلب. ولذلك من نعم الله على أهل الجنة أنه أصلح بالهم. فالعبد يسأل ربه صلاح البال وسلامة القلب في هذه الدنيا، والفتن تعرض على القلوب، عرض الحصير على العود، فتنكت في بعض القلوب نكتا سوداء. فهناك من يتشرف فأيما قلب أشربها، فهذا الذي تعرض للفتنة أو انتكس بالفتنة. وأما المؤمن فهو إن عرضت عليه الفتن، ولكنه إذا ثبت الله عز وجل، فلا تؤثر في قلبه التأثير الذي يضر قلبه، ولكنه يبتلى يؤذى. لا يضركم إلا أذى. ونحن في شهر رمضان، خاصة في هذا الزمان الذي يعني كثرت وانتشرت فيه الفتن، يعني الفتن في الليل والنهار، ونخشى أن نكون بلغنا الزمان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي إليها. يعني حتى يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من هذا الزمان ومن أهل هذا الزمان. ولكنه بلا شك نحن في وقت يعني أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينطق فيه الرويبضة، السنوات الخداعات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب الكاذب الذي عرف بالكاذب يصدق، والله عجيب، ويكذب بها الصادق الذي ما جرب عليه الكذب، يعني ما عرف بالكاذب أصلا هو الذي يكذب، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، الأمين الذي ما عرف إلا بالأمانة يصير هو الخائن، يخون ويؤتمن فيها الخائن، الخائن الذي ما ترك شيئا إلا وخانه هو الذي يؤتمن. ففتنة بلا شك، فتنة كبيرة، فتنة كبيرة، ولكن أقدر الله عز وجل سبحانه كما قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وسنة الله الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والعبد الذي يريد النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة يربع بنفسه بعيدا عن هذه الفتن، ولا يتعرض، لا يتعرض لها، لا يتعرض لها، ويحذر أن يسمع لهؤلاء الرويبضة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه ويتكلم في أمر العامة، صاروا الآن هم الأئمة عند الجهلة في القنوات الفضائية وفي صفحات الإنترنت، الرويبضة، رويبضة القنوات ورويبضة النت، هم الذين يعني يتكلمون في الأمور العظيمة أو يتدخلون فيها ويظهرون أمام الناس أنهم هم الذين سوف يبينون لهم الإسلام. فهزلت، هزلت، وكما قيل: لا يصلح لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط لهم إذا جهالهم ساغوا. هذا قول الأفوى الأودي، من كبار الشعراء: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، لا كبار لهم، ولا صراط لهم إذا جهالهم ساغوا. صاروا هم الذين لهم الكلمة في وسائل الإعلام، والذين يعلمون الناس دينهم، أو هم الذين يبينون للناس ماذا يفعلون في الايه، في النوازل والفتن. والمؤمن عليه أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة، بالمنهج السوي، ولا يتأثر بالدعاوى، بدعاوى أهل البدع، ولا بدعاوى هؤلاء الذين هم رويبضة، رويبضة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن تمسك بعقيدتك، بعقيدتك، فعليك بإفراد الله بالعبادة، بالتوجه إلى الله عز وجل في كل أمورك، لا تتوجه لغير الله، في دعائك، في صلاتك، في صيامك، في كل عبادتك. المؤمن يخلص لله ليس في رمضان فقط، إنما يخلص لله في طول العام، نعم، يزداد عبادة في رمضان، لأن رمضان بلا شك له فضل عن بقية شهور العام، يزداد في العمل، هذا أمر يعني كل المسلمين مهما كانوا ضعفاء في الإيمان يشعرون بذلك، أنهم في رمضان يزداد إيمانهم، والإيمان يزيد وينقص، هذا أمر مقرر عند أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص. فنحن إذا زاد إيماننا في رمضان هذا أمر طيب بلا شك، نظراً لاجتماع المسلمين ولكثرة الطاعات، وكذلك لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب الجحيم تغلق، وأن الشياطين تصفد، تصفد الشياطين. قيل المرضى كما في رواية عند ابن خزيمة تصفد مرضة الشياطين، لأن بلا شك كل واحد معه قرين، قرينه لن يتركه في رمضان، ولكنه قد يكون أقل وأضعف، يكون أضعف تأثيرا عليه في شهر رمضان. فلذلك نحن ما في بأس أن العصاة يغتنمون هذا في تقوية إيمانهم حتى يستمروا بعد رمضان، وكذلك الذين كانوا على بدعة أو على انحراف، مهما كان هذا الانحراف حتى ولو كان شركا، أن يتوب إلى الله عز وجل. هناك من هناك من الناس أو هناك أناس كانوا في طول العام يذهبون عند القبور يستغيثون بأصحابها، يطلبون منهم الحوائج، يطلبون منهم الشفاء، يظنون أن هؤلاء الأموات وإن كانوا من كانوا من الصالحين يسمعون دعاءهم. عشرات بل مئات بل ملايين يذهبون إلى هذه المقامات والقبور يلتمسون من أهلها الحوائج. فهؤلاء إن تابوا فإن شهر رمضان فرصة لهم أن يخلصوا التوحيد لله. فنحن نسأل هؤلاء: أنتم هل تصومون للحسين؟ هل تصومون للبدوي؟ هل تصومون للدسوقي؟ هل تصومون للجيلاني؟ هل تصومون لأحد الرسل أو لأحد الأنبياء؟ هل تصومون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب معلوم، ما أحد يجادل في هذا، نحن نصوم لله. طيب لماذا تتوجهون بالدعاء لغير الله؟ أليس الدعاء عبادة؟ إذا كنتم تصومون لله لا تحتاجون إلى واسطة بينكم وبين الله في الصيام، بل الصيام عبادة بين العبد وربه سر، العبد يستطيع أن يفطر في أي مكان دون أن يراه أحد، إن كان خائنا، إن كان منافقا، هذا إن كان لا يخلص لله، لأنه لم يصم لله أصلا، إنما صام للناس حتى يقول الناس صائم. تمام؟ إذا خلى وحده أفطر، هذا ليس صائما لله عز وجل. طيب، لكن نحن نتكلم على الذين بالفعل يصومون لله، يعني سواء كان خاليا أم كان يعني مع المسلمين فإنه صائم يصوم لله. طيب هل أنت تحتاج إلى الحسين رضي الله عنه واسطة بينك وبينه حتى يقبل صيامك؟ نسأله هل هذا؟ لا يحتاج. فنقول لك كذلك الدعاء، إذا دعوتها ادعو ربك مباشرة، لا تحتاج إلى الحسين أن يتوسط لك عند الله، أن تدعوه حتى يرفع دعائك إلى الله وحتى يشفع لك عند الله، لأنه لا يسمع دعاء أصلا. الحسين أو غيره من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصالحين أو من الأنبياء والرسل لا يسمعون الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا قول ربنا في محكم القرآن، فالله يسمع الدعاء بدون واسطة لأنه سبحانه أحد صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء ولا نظير ولا مثيل ولا معين ولا ظهير عز وجل، لا يحتاج إلى أحد حتى يبلغه دعاء العباد، سبحانه أحد صمد. هذه فرصة لكل من كان على الشرك أو كان على البدعة أو كان على الخرافة أن يتوب إلى الله في رمضان، وأن يخلص الدعاء لله وحده كما أخلص الصيام لله وحده. فقد أفلح من أسلم، هذا هو الإسلام، التوحيد، بداية الإسلام التوحيد. قد أفلح من أسلم، هذا الإسلام. قد أفلح من وحد الله، دخل في الإسلام مستسلما لله وحده ورزق كفافا، لأن الأغنياء يوقفون يوم القيامة للحساب، والفقراء فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. فليس العبرة أن تكون غنيا أو أن تكون فقيرا، إنما العبرة بالقناعة. نعم، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح إذا أحسن التصرف، وإذا اتقى الله في هذا المال، وإذا أنفقه في أوجهه، في وجوهه الصحيحة، وأخرج حق الله عز وجل أولا فيه، فهذا يرجى أن يكون من السالمين. ونحن في زمان نحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله، لكن في سبيل الله حقا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، في الحديث القدسي. ولكن الإنفاق الذي يرفع كلمة الله يعلي كلمة الله. ليس الإنفاق، ليس الإنفاق الذي يكون على من لا يستحق أن ينفق عليه، أو الذي يعني يكون سببا في تفشي البدع ونشر البدع. لا، إنفاق يعلي السنة، يعلي الاعتقاد الصحيح. فالمال بلا شك مطلوب. ما النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك كان يعني يجاهد الكفار ويجاهد المنافقين بالإيمان والعقيدة، ثم كذلك كان يحتاج إلى أسباب، إلى عدة وعتاد ومال، هذا أمر معلوم. ولهذا لما قام عثمان رضي الله عنه بالإنفاق على جيش العسرة في غزوة تبوك كان له من الفضل ما كان، ولما اشترى بئر روما من اليهودية وجعلها وقفا على المسلمين فجاهد في سبيل الله بماله، ولذلك ما ضر عثمان ما صنع بعد ذلك. وكان بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا تستحي من الملائكة ذو النورين رضي الله عنه. فلنا الأسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا الأسوة في الرسل والأنبياء السابقين، كانوا جميعا على التوحيد. ما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قد أفلح من أسلم. الإسلام دين الرسل جميعا، ليس هناك دينان ولا ثلاثة أديان عند الله، هو دين واحد. ليس هناك ما يسمى بالدين المسيحي، هذا كذب على الله، كذب على الله عز وجل. الله لم يرسل المسيح بدين يسمى المسيحية، إنما أرسل المسيح بالإسلام. وليس هناك دين يسمى باليهودية، الله ما أرسل موسى بدين يسمى اليهودية، إنما أرسله بالإسلام. وإنما اختلفت الشرائع، فالمسيح أرسل بشريعة الإنجيل، وموسى أرسل بشريعة التوراة، ولكن دينهم واحد الإسلام، اعتقاد واحد الإسلام. فهذا الذي يجب علينا أن نتمسك به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا ما أحببت أن أذكر به في هذه العجالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم. قوموا إلى صلاتكم صلاة القيامة. الله يبارك فيك. طيب خليه جزاك الله خير.